أنصت يدل على أن من صلى الجمعة فله وصف، فكل من حوله أصحابه، فقد اجتمعوا في هذا المجمع العظيم لسماع تعظيم الله. المسألة الثانية قوله إذا قلت لصاحبك أنصت يدل على أن من كان بجانبك ولو كان عدوا لك، يدل بمفهومه أن من كان بجانبك ولو كان عدوا لك لا تتكلم معه، فليس مخصوصا بالصاحب. والمسألة الثالثة قوله فقد لغوت يدل على أن الكلام القليل مثل أنصت لغو، كأنك تكلمت بكلام كثير لا تنتفع به إذ فات عليك أجر عظيم. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم يا صهيب السوداني، أعطني فائدة. طيب قلنا هذا، أيوه، أعظم عند الله إيش؟ شون هي موعظة؟ كيف يعني؟ ما فهمتك. لا، أعظم من الموعظة غيري يعني. يعني موعظة الجمعة غير. نعم صحيح. طيب الشيخ علي يحيى، مساك طفل مكيف يا شيخ، لا طفل مكيف ولا هذا، شوف يا شيخ. لا لا، على وجود أن يكون الإمام حريصا في قصر الخطبة بأن لا يسعى الناس إلى أن يتكلموا يدخلوا في اللغة. أي نعم، يعني الخطيب يستشعر إذا الإمامة لن يتكلموا بشيء لا تطول عليهم. صحيح. عدنان، المشروعية تسد الذرائع في الإسلام، إذا المنكر أيضا نهي عن الإنكار لكي لا يكفر الدين. لا يعني حتى المنكر لا، حتى لا نقع في منكر آخر اللي هو تكلم، هذا منكر، فما نتكلم حتى لا نقع في إثم آخر، ولقد ما يكون في ضجيج لكن يشغل الناس. نعم. طيب سلمان، يدل على أن القرآن والسنة جاءوا بأمثال مشتهر على لسان العرب، يقولونها على مثل الذي يتعب ولا ينتهي. إيه نعم. ويعني وأيضا يجوز ذكر في الدرس وغيره أسماء حيوانات تكون تقريب الأفهام، والله ذكر في القرآن كذلك كمثل الحمار.